الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف يكون كيف قضاء الفائتة؟ هل يكون قبل الفريضة الحاضرة أم بعدها؟ لا أدري ماذا يقصد الشخص الأخ بالفائتة. إن كان يقصد صلاة فاتته يوم من الأيام، نعم، مثل اليوم ونحو ذلك، فليبدأ بها إن كان ثمة وقت، وإن أدركته الفريضة الحاضرة فليصليها ثم يقضي. أما صلاة الفوائت التي فاتتك، يعني تركت الصلاة فترة من الزمن، فترة طويلة، ثم هداك الله واستقمت على الصلاة، الصحيح أنه لا يلزمك القضاء يا عبد الله، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى يقضي. تارك الصلاة ولو كان تهاونا ليس بمسلم، حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترك الصلاة كفر، فيعتبر إسلامه إسلامه من تاريخ محافظته على ماذا؟ على الصلوات الخمس. لذلك لا داعي للقضاء. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم تفضل.